الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر، مجلس تعليق على نظم أسلم مسالك للشيخ محمد بشار مع تعليق على شرح زاد السالك للشيخ محمد بيب العالم رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: أما الكتابي أو الذمي علمي ديته فنصف حر مسلمي، ودية المرتد والمجوسي 800 درهم منجوسي، أو في بعض النسخ منحوسي، والعبد قيمته وأنثى الصنف بالنصف من عقل الذكور الصرف. ويحتمل هذا البيت ضبطا على غير هذا الوجه: وفي الجنين غرة وليدة أو عشر قيمة أمه التليدة، أو عشر قيمة أمه التليدة، ودية كاملة في النطق واللمس والشم ومنع الذوق والعقل والسمع أو العينين والأنف والمارين والأذنين والظهر والبطن وفرج وذكر وشفري الأنثى مني وبصر. ودية الإبهام عشر أجملة، وتحتمل أنها عشر أجملة كما سيأتي، كغيرها إن شاء الله وزعت في الأنملة، وخمسة تعطى لعقل الموضحة ومثلها في كل سن أوضحة، أو يتحتمل كما ضبط الشرح أوضحة: إن قتل المجنون حرا يلزم من يعقلوه، وفي بعض النسخ من يعقلون، دية تنجم عمد الصبي كالخطا في ماله ما دون ثلث أو على عقاله. ما زال يتكلم رحمه الله عن الديات، فقال بعد أن تكلم عن دية المسلم انتقل إلى الكلام على دية غير المسلم، فقال: أما الكتابي أو الذمي علمي ديته فنصف حر المسلم. علمي هذه الظاهر أنها ملغاة، يمكن إلغاؤها لأنها في الوسط وهي من أخواتي أظن كما هو معروف، فإذا توسطت جاز إلغاؤها. أما الكتابي، أما للتفصيل، كتابي عموما أو الذمي خصوصا، والذمي يعني بينه وبين الكتابي عموما وخصوصا وجه، فقد يكون كتابيا ذميا وقد يكون كتابيا غير ذمي لكنه معصوم الدم، كان يكون مستأمنا مثلا أو معاهدا أو نحو ذلك. والذمي هو الذي له ذمة عند المسلمين، وهذا قد يكون كتابيا وقد يكون مجوسيا مثلا أو غير ذلك. طيب، هذا خاص على مذهب المالكية لأنهم يرون أن كما مر يعني أنهم لا يخصون الجزية بأهل الكتاب. طيب، الشاهد أن الكافر معصوم الدم إذا قتل، فالكتابي والكلام هنا عن كتابي على كل حال، أما المجوسي فسيأتي الذي ليس كتابي. فالذمي هنا يقصد به الذمي الكتابي والله أعلم، والكتابي الأول يقصد به غير الذمي، مثلا كان يكون معاهدا أو غير ذلك والله أعلم. فالمهم أن الشاهد الحكم أن الكتابي ديته على النصف من دية المسلم كما جاء في الحديث الذي في السنن وغيره. هذا هو مذهب الجمهور، هذا هو مذهب كثير من أهل العلم، وقيل غير ذلك خارج المذهب، لكن مذهب المالكية ولعله مذهب الحنابلة أيضا أنه على النصف، وهو من أقوى المذاهب في ذلك، وقد ورد بذلك حديث صريح في سنن أبي داود. وإعلم ديته فنصف حر مسلم، يعني الحر الكتابي ديته على نصف الحر المسلم، فعلى هذا ديته مثلا 50 من الإبل أو 500 دينار أو 6000 درهم على ما تقدم. ودية المرتد والمجوسي 800 درهم منجوسي. المرتد في أيام استتابته قبل أن يقتل، والمجوسي أيضا ديته 800 درهم، 800 درهم فقط. وقوله منجوسي أو منحوسي يعني نظرا ليش لكونه مرتدا أو وثنيا، تمم بها البيت. والعبد قيمته، طبعا هم يقولون هي ثلث خمس دية الحر المسلم، يعني الخمس هو 20%، وثلثه يعني يكون تقريبا 6.5%، ولهذا هو 6 أبعرة وثلثا بعير، ما يعادل ذلك 66 دينارا وثلثا دينار كما ذكر الشارح. طيب، وأما العبد فديته قيمته، ليس له دية محددة، وإنما على حسب قيمته بالغة ما بلغت ولو كانت أكثر من دية الحر أو كانت أقل، لأن العبد في حكم المال، ولهذا من أتلفه لزمه قيمته لسيده. وأنثى الصنف بالنصف من عقل الذكور الصرف، قال لك وأنثى كل صنف من تلك الأصناف المتقدمة ديته على النصف من دية الذكر منه. فمثلا الحرة المسلمة ديتها 50 بعيرا على أهل البوادي، أو 500 دينار على أهل الذهب، أو 6000 درهم على أهل الفضة. وفي الجنين غرة وليدة عشر قيمة أمه التليدة. أما الجنين إذا ضربت مثلا بطن أمه فلم تمت الأم لكن مات الجنين، أو مات يعني لم تمت فورا الأم، يعني مات الجنين قبل الأم ولم يستهل صارخا أصلا، فهذا فيه غرة وليدة كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك الجنين بغرة أو وليدة، بمعنى أن يكون هناك أو أن يدفع لهم عشر قيمة أمي، عشر دية أمي أو عشر ما في أمي، فإما أن يعطيهم مملوكا أو مملوكة تعادل هذه القيمة قيمة العشر، أو يعطيهم عشر قيمة أمي. فمثلا إذا كان جنين حرة مسلمة، سبق معنا قريبا أن الحرة المسلمة ديتها 50 بعيرا، فكم عشر 50؟ 5، فيكون فيه 5 من الإبل. لكن إذا كانت أمه كتابي مثلا، إذا كان هذا هؤلاء مثلا إذا كانوا كتابيين، فأمه خمسة في يعني ديتها 25، فيكون فيه بعيران ونصف وهكذا. هذا معنى قوله وفي الجنين غرة وليدة أو عشر قيمة أمه التليدة. ثم قال ودية كاملة في النطق. الآن انتقل إلى ديات ما دون النفس. ما دون النفس، ما دون النفس ينقسم أقساما. القسم الأول المنافع، فالمنفع إذا ذهبت، القاعدة العامة المنفع إذا ذهبت كاملة ففيها الدية كاملة. فإذا ذهب مثلا السمع كاملا صار لا يسمع تماما، هذا فيه دية كاملة. إذا ذهب البصر كاملا ففيه دية كاملة. إذا ذهب الذوق كاملا ففيه دية كاملة، وهكذا. هذا معنى قولي ودية كاملة في النطق، إذا فقد الكلام تماما بسبب ضربة فعليه الدية كاملة. واللمس صار لا يميز بين الخشن وغير والحار والبارد والخشن والناعم، فهذا فيه دية كاملة. والشم صار لا يشم، ومنع الذوق لا يتذوق، والعقل جن مثلا، والسمع هذا كله فيه دية كاملة، الحواس الخمس. وكذلك القسم الثاني من دية ما دون نفس دية الأعضاء، والقاعدة أن العضو إذا كان واحدا فإذا يعني أتلف هذا العضو ففيه دية كاملة، وإذا كان منه في البدن اثنان ففيهما معا دية كاملة، وفي الواحد النصف، وهكذا. ولهذا قال أو العينين، إذا أتلف عينيه جميعا ومثلهما عين الأعور، لأن الأعور أصلا عنده عين واحدة ويرى بها بصر. أو الأنف إذا أعب جدعا، والمارن ما لان منه، والأذنين، لكن الراجح في الأذنين أن فيهما حكومة، لأن الأذنين ليس لا يحصل بهما السمع، وإنما هما للجمال فقط، وإلا السمع يحصل حتى لو إنسان قطعت أذنه والعياذ بالله هذه الخارجية فإنه يسمع بهذا الصماخ. المهم أن الراجح في المذهب أن الأذنين فيهما حكومة وليس فيهما دية كاملة. والظهر كذلك، إذا كسر ظهره مثلا ضرب ظهره فكسر ففيه دية كاملة. والبطن إذا قطع بطنه هذا اللحم الذي يستر الأمعاء، وفرج، فرج المرأة إذا قطع تماما حتى بدا العظم، وذكر، ذكر الرجل إذا قطع تماما، وشفري الأنثى، في شفري الأنثى وما جانب فرجها دية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية. مني إذا بطل منيه بحيث صار لا يستطيع أن يمني أصلا، وهذا طبعا سيفقده النسل، ففيه دية كاملة. وبصر إذا ضربه مثلا على رأسه والعينان قائمتان لكن صار أعمى، هذا فيه دية كاملة. وينبغي أن يعرف طالب العلم، طالب العلم، أن المنفعة إذا ذهبت مع العضو فإنهما يندرجان معا، لا يكون لكل دية. يعني إذا إنسان فقع عيني إنسان، طبعا معروف أنه تبعا للفقر سيذهب البصر، لكن لا نقول البصر له دية والعينان لهما دية، لا، هي دية واحدة. إذا فقدا معا اندرج أحدهما في الآخر، وأما إذا فقد أحدهما ففيه دية كاملة. وبهذا يعرف أن الإنسان إذا اعتدي عليه قد يعطى أكثر من دية. مثلا إذا اعتدى إنسان على إنسان فأفقده السمع والبصر سيعطيه ديتين. طيب يقول إنسان إذا كان الإنسان كامل فيه الدية فكيف؟ نعم، نقول هذه دية المنافع تختلف عن دية، لأنه الآن سيعيش وهو فاقد، لو مات خلاص انتهى الأمر. لكن الآن طيب يقول إنسان لو كملت عليه حتى أرتاح وتكون دية واحدة، نقول لو كملت عليه لقطعنا عنقك لأنه سيصير عمدا. نحن نتكلم هنا عن الخطأ. أما إنسان يتعمد قتل إنسان فإنه في القصاص إلا أن يعفى عنه كما تقدم. طيب، ودية الإبهام عشر. طبعا ما تقدم من أن الأنثى على النصف من الذكر، فهذا فيما يعني فيما دون الثلث تكون يستوي الذكر والأنثى، يستوي الذكر والأنثى. طيب، قال ودية كاملة. ودية الإبهام عشر أجملة، هكذا فسرها الشارح على أن أجملة جمع جمل، يعني عشر أبعرة، ويحتمل أنها عشر أجملة، يعني أجمل الإصبع كاملا بإجمالا هكذا فيه عشر. ثم بين أنها قد تفصل، قال كغيرها وزعت في الأنملة، يعني إذا وزعتها فكل أنملة، طبعا بالنسبة للإبهام فليس فيه إلا أنملتان، طبعا نحن لا ننظر إلى الشكل، ننظر إلى الواقع أنه ليس فيه إلا عظمان فقط، فكل أنملة بخمس، وأما في بقية الأصابع فكل أنملة بثلاثة أبعرة وثلث. فإذا قطع مثلا منه أنملة واحدة، وهذا طبعا كله في الخطأ يا جماعة، أما في القصاص في العمد فالقصاص إلا أن يعفو، إلا في المتالف. المتالف معناه إذا كان شيء لا نستطيع أن نقتص منه بالضبط ونخشى أن يهلك الإنسان فإننا نتحول إلى الدية. فمثلا إذا ضربه على رأسه فأذهب منه سمعه مثلا أو بصره، فهل نضرب الآخر على رأسه؟ لا نستطيع، يمكن أن يحصل له ضرر أكثر. ولكن طبعا مع تطور الطب الحديث وكذا قد تكون هناك أشياء في السابق كانت لا تمكن والآن يمكن. طيب، قال هو ودية الإبهام عشر أجملة كغيرها، يعني أنه لا فرق بين الإبهام وغيره، كما ثبت هذا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، ويذكر أن عمر قال الله أكبر لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره، يعني أن الإبهام منفعته عظيمة، فهو يقابل الأربعة الأصابع الأخرى. أنت إذا أردت أن تمسك شيئا فإنك تقابل الأربعة بالإبهام، في عمر يقول يعني لو كان نظرنا برأينا لأعطينا الإبهام أكثر، لكن لما جاءت السنة نلتزم ما جاء في السنة، فلا فرق بين الإبهام وغيرها، لكن الفرق في توزيع الدية كما ذكرنا. وخمسة تعطى لعقل موضحة. الآن انتقل إلى قسم ثالث من أقسام دية ما دون النفس. نحن ذكرنا الآن دية المنافع ودية الأعضاء، الآن ننتقل إلى دية الجراح وهو القسم الثالث. ذكر منه لم يفصل فيه رحمه الله، ذكر شيئا واحدا وهو الموضحة. قالوا خمسة تعطى لعقل الموضحة، هي التي توضح العظم، الجرح الذي يوضح العظم، هذا فيه خمسة من الإبل. طبعا هناك أشياء كثيرة، يعني مثلا المنقلة والهاشمة والآمة الدامغة وما إلى ذلك، بعضها فيه ثلث الدية وبعضها فيه خمسة عشرة، يعني من 15 بعيرا إلى غير ذلك. ومثلها في كل سن أوضحة، كذلك في كل سن 5 كما ثبت في صحيح البخاري، في كل سن 5. وهذا من الأعضاء التي مجموعها أكثر من الدية، لأن الأسنان كم أصلا؟ كلها 32 سنا. فإذا ضربت 32 فيه 5 صارت أكثر من إيش؟ من 100. لكن هكذا جاءت السنة، في كل سن 5. إن قتل المجنون حرا يلزم من يعقلوه، وهذا فيه غرابة، لأن من هنا موصولية فالأصل لا تجزم، ولهذا في بعض النسخ من يعقلون، ولكن لعله يعني جزمه بغير جازم كما جاء في بعض ما نقل. إن قتل المجنون حرا يلزم من يعقلوه دية تنجم. يقول لك عمد الصبي كالخطأ في ماله ما دون ثلث أو على عقاله. المجنون والصبي لا عمد لهما، لا عمد لهما لأنهما غير مكلفين، ولو كان الظاهر أنهما تعمدا لكنهما ليس لهما قصد معتبر شرعا. فإذا قتل أحدهما شخصا فإنه كالخطأ تماما، وبما أنه كالخطأ فسيكون على عاقلته. لكن نحن سبق معنا أن عندنا قاعدة، وهي أن العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث، هذه 4 أشياء، وأظن بعضهم أضاف 5. لا تحمل عبدا، العبد قيمة على حسب، ولا عمدا، إذا إنسان قتل إنسان عمدا ثم عفى عنه على مقابل هذا لا، هذا في مال القاتل، الأصل أنه لا تحمل العاقل. ولا اعترافا، إذا كان شيء اعترف به فقال أنا قتلت فلان خطأ اعترافا فهو متهم فهذا لا تحمل. ولا ما دون الثلث، هذا هو الذي يهمنا، إذا كان دون ثلثيهما ثلث الجاني والمجني عليه فإنها في مال الجاني، لا تكون على مال في مال على العاقلة إلا إذا أكثر من الثلث، لأنها هي التي كانت تحتاج إلى مواساة. فإذا كانت هذه الدية أقل من الثلث فهي في مال المجنون أو الصبي إن كان لأحدهما مال، وأما إذا كانت أكثر من الثلث فهي على العاقلة، على عاقلتيهما. هذا معنى قوله إن قتل المجنون حرا يلزم من يعقلوه دية تنجم. إنما قال حرا لأن الحر هو الذي في الغالب يعني ديته تبلغ الثلث فأكثر، فتكون ديته على من يعقلوه، على من يعقلونه، من يعقلون عنه، وهي تنجم أي تقسط على 3 سنوات تحل بأواخرها كما تقدم لنا. عمد الصبي كالخطأ في مالي، الصبي حتى لو عمد فليس له عمد معتبر فيكون كالخطأ. ثم هذا في ماله ما دون ثلث، يعني ما دام دون الثلث فهو في ماله، أو على عقاله أي إن كان أكثر من الثلث. قال الشارح رحمه الله ثم تكلم على دية غير المسلمين فقال أما الكتابي الذي أعطي الأمانة من الحربيين هذا مستأمن، أو الذمي الذي صار في ذمة المسلمين اعلمي كلمة تنبيه دية أي دية كل منهما فنصف حر مسلم إما 6000 درهم أو 500 دينار أو 50 جملا. ودية المرتد أي المسلم الذي كفر إذا قتله إنسان أثناء أيام الاستتابة، والمجوسي وهو المشرك الذي لا كتاب له 800 درهم، هذا الذي أعرفه أنا، لأن 800 درهم هكذا لا أظن أن الوزن يتسق. قال الشيخ خليل والمجوسي والمرتد ثلث خمس دية الحر المسلم، وثلث الخمس من الذهب 66 دينارا وثلثا دينار، من الإبل 6 أبيرة وثلثا بعير، منجوسي أو منحوسي تتميم للبيت، والعبد على قاتله قيمته، وأنثى الصنف أيدية الأنثى من الأصناف المتقدمة المسلمة الحرة والكتابية والمرتدة والمجوسية بالنصف أيديتها بالنصف من عقل الذكور الصرف أي الذكور المحققين. قال لك كلمة الصرف هذه عندها فائدة ليست تتميم البيت، وأنه ذكر صرف أي خالص محقق الذكورة احترازا من الخناثة، فدية الحرة المسلمة 500 دينار من الذهب على أهل الذهب، أو 6000 درهم من الفضة على أهل الفضة، 50 من الإبل على من أهل البادية على أهل البادية، ودية الكتابية الحرة 250 دينارا من الذهب أو 3000 درهم فضة أو 25 بعيرا، ودية المرتدة والمجوسية 33 دينارا وثلث دينار من الذهب أو 400 من الفضة أو 3 أبعرة وثلث بعير. أما الخنثى فهو معروف الذي له آلة الذكورة وآلة الأنثى. وفي الجنين أي جنين الحرة خلافا لما شرح عليه الشارح على يقصد الشيخ الجعلي حيث قال وفي جنين الأمة يقول لك هذا ليس بصواب بل هذا جنين حرة. وهو في الحقيقة هو في عشر دية أمه إن كانت حرة أو قيمة أمه إن كانت أمة، لكن الغرة والوليدة أظن مختصان بالحرة لهذا قال شارحنا هذا غرة وهو عبد أو وليدة أي جارية صغيرة تقوم بخمسين دينارا أو 600 درهم عشر دية الحرة المسلمة. وكذلك إذا كانت الأمة حاملة من سيدها لأن ولدها حر، الأمة إذا حملت من سيدها فولدها حر، أما الأمة إذا حملت من غير سيدها فجنينها تابع لأمه في الرق لأن الإنسان يتبع أمه في الرق والحرية. لكن طبعا معروف أن ولد السيد لا يمكن الإنسان أن يسترق ولده فبالتالي يكون حرا. قال الشيخ خليل وفي الجنين وإن علقة يعني حتى لو خرج منها مجرد علقة قالوا ماء دم مجتمع إذا صب عليه ماء حار مثلا لم ينحل ولم يذب هذا علقة. وعموما المذهب يعاملون العلقة التي على هذا الوصف مذهب الجنين في أحكام متعددة وأظنهم يخالفهم الجمهور في هذا فيقولون لابد أن يكون مثلا في خلق إنسان أو نحو ذلك. أما المالكية فيعاملون العلقة هذه معاملة الجنين في كثير من أحكامه وفي كلها. عشر أمه ولو أمة نقدا يعني معجلة لأنها لا تستحق التنجيم إلا إذا بلغت ثلث الدية كما تقدم لنا وهذه أقل من الثلثية عشر فقط عشر أمه حتى. أو غرة عبد أو وليدة تساويه أي العشر لأن مشهور المذهب أن الغرة لا تكون من الإبل والمعنى أن كل من تسبب في إنزال الجنين من بطن أمه ونزل غير مستهل يعني لم يصرخ ولم يستهل صارخا، أما إذا استهل صارخا فهو شخص كامل إذا مات بعد ذلك عليه فيه دية كاملة. لكن نحن نتكلم عن جنين ولد ميتا هكذا وأمه لم تمت، أما إذا ماتت أمه وهو مات في بطنها فإنه يندرج فيها. قال فإنه يلزمه لمن يرثه عشر واجب أمه من النقد الحالي إذا كان رقيقا ويدفع في جنين الحرة عبدا أو جارية تساوي عشر دية أمه ولو كان سبب نزوده شمها رائحة حيث طلبت من ذي الرائحة شيئا ولم يعطها يعني هذا كأنه نوع من الوحم مثلا تريد أن تشم شيئا فمنعها وهو يعلم يعني ترتب على ذلك عفوا سقوط الجنين هذه اشترط المولى. فإنه يقولون هذا من فروع أن يعني الترك فعل في المذهب يلزمه يقولون دية الجنين لأنه لم يعطيها هذا الشيء الذي تشمه. أو وأبلغ من ذلك قال أو علم بحملها وبأن عدم تناولها منه يسقط جنينها وألقت ما في بطنها فإنه يضمن ولو لم تطلبه منه يعني مجرد أنه علم أن هذه الحامل تحتاج أن تشم هذه الرائحة وإلا أسقطت ولو لم تطلبه لكن هو ما أعطاها فيكون إيش فيكون يعني يعطونها أو تعطى. طبعا هذه الغرة تقسم على المواريث ينظر من الذي يرث هذا الجنين وتعطى يعني ليس لأمه وحدها لكن الشاهد أنهم يعني يعتبرون هذا ولهذا يغتفرون لها بعض الأشياء في هذا الباب. مثلا لما تكلموا عن حرمة الطين أظنهم ذكروا استثناء التي تتوحم على طين البحر يقولون هذا يعني قد يغتفر لها هذا خاص إذا خشي على جنينها فإنه يضمن ولو لم تطلبه منه ولو كان الجنين دما مجتمعا بحيث إذا صب عليه الماء الحر لا يذوب هذا. والدليل على ذلك ما في الموطأ وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى على الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة. في رواية أن امرأتين من هذيل هذا هو الذي في الصحيح رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. عشر قيمة أمه التليدة أي الأمة إذا كان الجنين رقيقا فالواجب عشر قيمة أمه. المشرع يتكلم على ما يتعلق بمسائل الأعضاء والأطراف فقال ودية كاملة يعني هذا أيضا يسمى بالأطراف مع الأعضاء مثل اليد ومنها. قول ودية كاملة في النطق إلى آخر طبعا قول ودية كاملة في النطق يعني أن ذهب النطق بفعل من الأفعال إذا كان خطأ في دية كاملة. أما العمد ففيه القصاص إلا كالمامومة والجائفة وشبهها من المتالف فيكون فيها يعني أرشها المعروف ديتها عند دية معينة 16 ليس أرش واللمس أيوة كذلك الدية كاملة في تكون يعني في منع اللمس حتى صار المجني عليه لا يميز الخشنة من غيره ولا يحس بالحرارة أو البرودة. والشم أي ذهاب حاسة الشم حتى صار لا يشم رائحة طيبة ولا خبيثة بسبب ضرب. ومنع الذوق الذوق قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان يدرك بها الطعوم فإذا فقدها الإنسان بسبب ضرب فقد وجبت الدية كاملة. وفي ذهاب العقل الدية كاملة. والسمع كذلك أو العينين أي في قلع العينين معا الدية كاملة وفي إحداهما نصفها. والأنف أي وفي قطع الأنف كذلك الدية كاملة. والمارن وهو الحاجز بين طاقتي الأنف. والأذنين أي في قطعهما الدية. ومذهب المدونة هو الراجح يعني في المذهب أن فيهما حكومة إذا لم يذهب سمعه. والظهر أي كسر الظهر فيه الدية. والبطن أي قطع لحم البطن الذي يسر الأمعاء فيه الدية كاملة. وفرج أي وقطع فرج المرأة فيه الدية كاملة. وذكر وفي قطع الذكر الدية كاملة. وفي قطع الحشفة وهي رأس الذكر وحدها دية كاملة. وفي بعضها بحسابها. وشفري الأنثى هو مضموم ويفتح أظنه لكن الأشهر هو الضم. أي المرأة إن بدأ العظم من فرجها وإلا فحكومة وفي إحداهما كذا مكتوب على الأسود. وفي أحدهما إن بدأ العظم نصفها نصف الدية. مني أي في إبطال المني أي انقطاعه بسبب ضرب أو غيره دية كاملة. وبصر أي في ذهابه مع بقاء العينين دية كاملة. وفي ذهاب نور إحدى العينين النور هنا يقصد به البصر نصف الدية إلا عين الأعور ففيها الدية كاملة لأنه ذهب بصره. ودية الإبهام يعني أن دية الإبهام عشر أجملة أي أباعر جمع بعير كغيرها من الأصابع ووزعت في الأنملة. فأنملة الإبهام خمسة من الإبل ودية غيرها أنامل يعني غير الإبهام كل أنملة غير الإبهام ثلاثة وثلث. قال في الرسالة وفي كل إصبعين عشر. وفي الأنملة من الإبهام خمس من الإبل. قال الشريح النفراوي بعد كلام ويجب في الأنملة من غير الإبهام ثلاث وثلث من الإبل. وفي كل أنملة من الإبهامين للرجل واليدين خمس من الإبل وهي نصف دية الأصابع. معلوم أن هذا كله في حالة الخطأ. وأما يذهب تلك المذكورات عمدا فالواجب فيها القصاص كما تقدم انتهى. قوله خمسة تعطى أي تدفع لعقل الموضحة. والموضحة هي ما أوضحت عظم الرأس أو الجبهة أو الخدين فقط. فما أوضحت عظم غير ما ذكر ولو الوجه لا يسمى موضحة عند الفقهاء. لابد أن يكون إما في الرأس أو الجبهة أو الخدين. يقول لك أما إذا ظهر العظم مما ذكر ولو قدر غرز إبرة هكذا مكتوب ففيها يعني حتى لو يسيرا جدا ففيها قصاص في العمد أو دية في الخطأ. قال الشيخ خليل رحمه الله واقتص من موضحة أوضحت عظم الرأس والجبهة والخدين وإن كإبرة وسابقيها من دامية وحارسة شقة الجلد وسمحاق كشرطة وباضعة شقة اللحمة أو متلاحمة غاصت فيه بتعدد وملطة قربت العظم أو قارب ما أدري كيف هذه قربت العظم أو قاربت العظم. ولم يذكر المصنف المنقلة. والمنقلة هي ما طار فراشها من العظم ولم تصل الدماغ لذلك سميت منقلة. وقال القرافي المنقلة التي ينقل منها الطبيب العظام الصغار لتلتئم الجراح في تلك العظام التي يقال لها الفراش أو الفراش ما كنت أريد أن أراجعها لكن ما تأثر لي. نعم قال في المسبح وفراش الدماغ بالفتح عظام رقيقة تبلغ القحف والقحف الواحدة فراش مثال سحاب وسحابة. إذن فراش وبالفتح كالفراش الذي يطير. قال يقال لها الفراش ففيها خمسة عشر بعيرا التي هي المنقلة. ومن الذهب 150 دينارا ومن الورق من الورق عفوا ألف الفضة يعني 1800 درهم. وعمدها وخطأها سواء لأنها من المتالف. الشيء إذا كان من المتالف فإنه لا يقتص منه لأننا نخشى إذا حاولنا أن نقتص من الجاني أن نقتله أو يزيد على يعني ما فعل. فلهذا ينتقل من القصاص إلى الدية حيث كانت بالرأس وما وصل إليه فهي المأمومة لأن أمت يعني أم الدماغ. ففيها ثلث الدية 33 بعيرا وثلث من الذهب 333 دينارا وثلث دينار من الفضة ومن الفضة لعلها 4000 بناء على أن الدية 12,000 درهم. هي الدية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقل أنها كانت 10,000 درهم، فزادها عمر في زمنه لاعتبارات معينة إلى 12,000 درهم، المالكية أخذوا بذلك. ومن نعم، وكذلك الجائفة فيها ثلث الدية، وهي ما وصلت إلى الجوف من الظهر أو البطن، سميت جائفة لأنها وصلت إلى الجوف، يعني اخترقت حتى وصلت إلى الجوف. ولو قدر مدخل الإبرة، وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد، ما هو أقل من الموضحة، الموضحة فيها 5 من الأبيرة أو بالأدق نصف عشر الدية. فحينئذ لماذا قلنا أدق؟ لأنها أعم، كل إنسان على حسب ديته، إلا الاجتهاد. وأما ما دون الموضحة ليس فيه الاجتهاد، هو الذي يسمى بالحكومة. الحكومة معناه أن يقدر الإنسان كأنه عبد، حتى لو كان حرا يقدر، لو كان عبدا بكم يكون من غير هذا الجرح مثلا، ثم بكم يكون إذا كان مجروحا، ثم ينظر إلى هذه النسبة فيقال مثلا نقص 2% مثلا من، فيأخذون مثلا 2% منه إن لعله من ديتي أو كذا. هذا يسمى حكومة، يأتي شخص له خبرة في تقدير الجراح وكذا بهذه الطريقة فيقدر. وأما الدامغة وهي التي طبعا لأنها دمغت، يعني لو دخلت إلى الدماغ، وهي التي تخرق خريطة الدماغ، فهي كالجائفة والمأمومة. وأظن أن بعضهم قال الراجح أن الدامغة مرادفة في المذهب للآمة. طيب، ومثلها أي ومثل الموضحة في قلع كل سن صحيحة أو صيرورتها مضطربة جدا، إذا ضرب السن بحيث صارت غير ثابتة فلا فائدة فيها، لأنها لا ينضغ بها ولا، فكأنه كسرها. 5 من الإبل في كل سن أوضحة، قال بمعنى أزالها، هكذا قال هو. والذي يظهر لي أن الصواب أوضحة، يعني أوضح أنت أيها المتكلم هذا الحكم للناس أو كذا، الله أعلم. وإلا ويمكن السن إذا كان يرجع عليه الضمير، المعروف أن سن مؤنثة، ولهذا تصغر على سنينة بالهاء، وهذا من علاماتي. وهو نفسه قال أو أزالها، لكن يمكن أن يذكر باعتبار أن مثلا باعتبار أو بآخر، لأن إرجاع الضمير على المؤنث المجازي مذكرا في الشعر جائز، ومع ضمير ذي المجازي في الشعر وقع، قال ابن مالك. إن قتل المجنون، يعني أن المجنون إذا قتل شخصا مسلما أو ذميا حرا يلزم من يعقلوه أي عاقلته دية تنجم في 3 سنين مخمسة، على ما تقدم أنه مثلا 20-20 وإلى على ما تقدم. عمد الصبي كالخطأ في ماله، يعني أن عمد الصبي وخطأه سواء، أنه ليس له قسط معتبر ما دون ثلث، وأما يعني في يكون في ماله يعني. وأما إن كانت الثلث فأكثر من الثلث، كما إذا قطع يدا، معروف أن اليد فيها نصف الدية، ورجلا أو كذلك، أو فقع عينا كذلك، فهي على عاقلته كما قال، لأنها نصف وصلت إلى نصف الدية. كل ما هو قال لك إذا كانت الثلث فأكثر فهي على العاقلة، لا تكون على الجاني إلا إذا كانت دون الثلث، فهي على عاقلته كما قال، أو على عقاله جمع عاقل، لأن فعال تأتي في جمع فاعل مثل صوام وقوام. قال والمعنى أن الصبي إن جنى سواء كان عامدا أم لا، لأن عمده غير معتبر، فإن الجناية إن كانت دون ثلث الدية فمن ماله، وأما إن كانت الثلث فأكثر كالمثال المتقدم فعلى عاقلته. ثم شرع يتكلم على الردة وما يترتب عليه من أحكام، فقال باب الردة. وبهذا نكون بحمد الله تعالى انتهينا مما ذكره الناظم والشارح من باب الجنايات، والآن شرع في الحدود، تعلق بالحدود، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله وعلى أولها، وهو باب الردة، في الدرس القادم إن شاء الله. لو الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.